الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أبواب الطهارة من أحاديث الأحكام من كتاب عمدة الأحكام، باب في المذي وغيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، والبخاري: توضأ واغسل ذكرك، والمسلم: توضأ وانضح فرجك. ما يخرج من مجرى البول ثلاثة أشياء: البول وحكمه معلوم، والمني سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في طهارته أو نجاسته، والمذي والوادي. هو عامة المني سائل أبيض ثخين له رائحة يخرج بشهوة ويتدفق، له تدفق في خروجه. والثاني المذي هو سائل أبيض أو أصفر، قال بعض العلماء هو أصفر أيضا، الرائح أنه يكون أبيض، وسائل أبيض يخرج عند المداعبة، ودي الغلبة الشهوة، دي الفحولة، تثبت الفحولة عند المداعبة أو عند التفكير في الجماع، فيخرج هذا المذي. يفارق المني فأنه لا يخرج مع خروجه، لا يستشعر المرء الشهوة مع خروجه، لكن هو مثل المني لأنه سبب الشهوة، فهو عند خروجه لا يشعر المرء بالشهوة ولا يتدفق المذي. وأما الوجه هو سائل ثخين، الآخر رقيق اللي هو المذي، أما الودي ثخين، فهو سائل ثخين يخرج عقب البول، يخرج عقب البول. هذه الثلاثة الفرق بينهم. الحديث هنا أولا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والسامع هو المقداد، ويمكن أن يكون أيضا من رواية علي أنه سمع كأن المقداد يسأل وعلي يسمع، فتكون الرواية أيضا من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وارضاه، والترتيب الصحيح كما بينا سلفا عند أهل السنة والجماعة في الأفضلية أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه وارضاه، وهو أسلم قديما، بل بعض العلماء يقول أول من أسلم على الإطلاق هو علي بن أبي طالب. والترتيب الحسن الذي رتبه العلماء أن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وارضاه، وأول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان من مغاوير الإسلام رضي الله عنه وارضاه، كان أسد من أسد الله ينافع عن دين الله، يقاتل من أجل راية لا إله إلا الله. كفى عليا فضلا، كفاه فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه التي جعلت عمر بن الخطاب الذي يقول: والله ما أحببت الإمارة قط إلا في هذا الموضع، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بحب الله ورسوله لهذا الرجل، يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فهذا إثبات لمحبة الله ورسوله لهذا الذي سيعطى الراية، ولذلك تمنى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك الرجل. وعلي بن أبي طالب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذه من الأفضلية بمكان. وكفى عليا فخرا أيضا أنه بسيفه البتار كان يقاتل عن دين الله، وقد أوسعنا الكلام على علي بن أبي طالب في ترجمة علي بن أبي طالب في فضائل الصحابة فليرجع لها. والمقداد بن الأسود رضي الله عنه هو من أفاضل المهاجرين وكفاه فخرا بموقف قال فيه ابن مسعود لا تكفيني الدنيا بأسرها بهذا الموقف، يعني لو كان لي الدنيا بأسرها لا تغنيني عن هذا الموقف، أو أتمنى أن يكون لي بموقف المقداد الدنيا بأسرها، يعني الدنيا بأسرها لا تداني هذا الموقف. ما هو الموقف الذي قال فيه المقداد في غزوة بدر؟ والله يا رسول الله لا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وهذه المقولة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بمكان، ولذلك تمناها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهم جميعهم خيار، وهم جميعهم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا هذا الحديث أقول الصحابة تأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي أدب نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتربون على موائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأدبون بأدبه، تحسن أخلاقهم بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. علموا قطعا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الخلق، وبين أن الدرجات العلى يرتقي إليها المرء بحسن خلقه. كفى بحديث المسند عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بسند صحيح، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. وأبو هريرة رضي الله عنه يبين لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل ما يكون في ميزان العبد هو حسن الخلق، ورفعة حسن الخلق أو رأس مال حسن الخلق الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يناصح آخر فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان، وقالت كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك ترى تطبيقا واقعيا في عيش الصحابة يطبقون الحياء مع رسول الله ومع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن علي بن أبي طالب كان زوجا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وكان رجلا مزاء شديد الشهوة، إذا داعب امرأته أو لاطفها يمزي دائما، فكان يشق على نفسه ولا يسأل، وشفاء العي السؤال، فكان لا يسأل، فكان إذا أمزى ذهب فاغتسل، وكلما يمزي كلما يغتسل حتى شق عليه الأمر، فأراد أن يسأل النبي لأنه المعلم لهذه البشرية، لكن استحيا لمكان فاطمة رضي الله عنها وأرضاها منه، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزح هل يستلزم الغسل أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، أو قال يتوضأ ويغسل ذكره، أو قال اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية عكس هذه الرواية قال توضأ واغسل ذكرك، وفي بعض الروايات أنها تهمنا في الفقه، في بعض الروايات قال انضح فرجك، وفي بعض الروايات قال اغسل ذكرك وأنثيك، الخصتين يعني، قال اغسل ذكرك وأنثيك، وبعض الروايات قال إنما يكفيك الوضوء، الحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وكل هذه الروايات كما قلت تؤثر في المسائل الفقهية، المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم. أول هذه المسائل هي حكم المذي، أو ما يستلزمه المذي. بالإجماع المذي لا يستلزم الغسل، بالإجماع لا يستوجب المذي الغسل. فالرجل إذا لاطف زوجته وإذا داعبها فأمذى فليس عليه الغسل، ليس عليه إلا الوضوء، وهذا إجماع لا خلاف فيه. ومستند الإجماع حديث الباب، وأيضا الحديث الصريح عن ابن عباس قال إنما يكفيك منه الوضوء، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الغسل ليس بواجب، رغم أن المذي يشابه المني. وكيف ذلك؟ ها إنه في شهوة، لا ما ينزلش، يبقى أنت متبطش. يقول يشابه المني لأنه ينزل بشهوة، صح؟ لا نقول سببه الشهوة، لكن ينزل بشهوة لا، يبقى قارب المني، فهو رغم أنه شابه المني لكن ما شابهه في كل الوجوه هو من وجه من الوجوه، لذلك لم يأخذ حكمه. فالوضوء يكفي في المذي. يبقى إذن أول مسألة من هذه المسائل وهي ما يستلزمه المذي هو يستلزم الوضوء ولا يستلزم الغسل بالإجماع ومستند الإجماع هذا الحديث وأيضا الأحاديث الأخرى التي بيناها. إذا قلنا بأن منه الوضوء فما حكمه هو حكم المذي؟ هل النجاسة أم الطهارة؟ أيضا اتفق العلماء على نجاسة المذي، والدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحل، وغسل المحل دلالة على وجود النجاسة، هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الخارج من هذا السبيل أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الموضع. إذا فالمذي نجس، وثمرة معرفة نجاسة المذي أنه يجب غسل المحل الذي يصيبه المذي سواء الذكر أو سواء الثياب. فإذا أمذى امرؤ وأصاب ثوبه وجب عليه غسل الثوب الذي أصابه المذي لنجاسة المذي. وقلنا تستنبط نجاسة المذي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وأمر أيضا بالوضوء، يعني إذا أمر بالغسل دل على النجاسة، وإذا أمر بالوضوء دل على النجاسة. لماذا؟ ما وجه أن نستنبط من الأمر بالوضوء أن المذي نجس؟ فهمتم السؤال؟ الآن استدلنا على نجاسة المذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحل إذا خرج المذي، وأقول وأيضا يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه. الفقهاء أصحاب المجلس الفقهي لا ينقض الوضوء إلا نجس، ماذا تفعل في الريح؟ الريح نجس أم طاهر؟ نعم، كل ما خرج من السبيلين، ماذا تفعل بالريح؟ والريح ده طلع من الدماغ ولا من السبيلين؟ أحسن، أيضا الريح حدث أصلا، لا حول ولا قوة، فقها أيها الفقهاء. نعم، الآن أقول نستنبط من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المحل من وجود المذ على أنه نجس، وأيضا نستنبط من الأمر بالوضوء أنه نجس. ما وجه الدلالة من هذا؟ نعم، لكن كيف نستدل على أن نعم؟ طيب والريح لا يقبل الله صلاة تحديث مداحد حتى يتوضأ. أحسن، هذا هو أحسن، وهذا التفريق، لأنه لما أمر بغسل المحل غسل المحل على النجاسة صح، لكن الأمر بالوضوء. طيب أنا أقول لكم شيء، هذا باللوازم نحن نقول إن الأمر بالغسل في المحل والأمر بالوضوء الأصل فيه الوضوء قد انتقض، ولا ينتقض إلا بنجس، فلا ينتقض إلا بنجس إلا أن يأتي دليل على الطهارة، وقد جاء الدليل مخصص في الريح والمني على الراجح عند أهل التحقيق. فنقول الآن طيب لما لا نقيس الريح على المذي؟ نقول الريح كالمذي؟ نقول لا، لأن في الريح لم يأمر النبي بغسل المحل، وفي المذي أمر بغسل، فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء من الريح والأمر بالوضوء من المذي إما النجاسة أو إما الانتقاد، وإن لم تكن نجاسة فاشترك في الأمر بالوضوء وافترق في إيش؟ في غسل المحل. فنقول لا بد أن نقول الأمر بالوضوء دل على النجاسة ليس انفرادا، لا بد أن تضم معها غسل المحل. والريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولكن لم يأمر بإيش؟ بغسل المحل فافترق. فهمتم؟ فهمتوش؟ فهمتم؟ يبقى لابد أقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من المذ لابد أن أقول باستلزام النجاسة مع غسل بالأمر بغسل المحل، فالأمر بغسل المحل مع الوضوء الاثنين أقول هذه استنبط منها نجاسة المذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء دون غسل المحل عند خروج الريح، فدل الفارق على خروج الريح بين خروج الريح وبين المذ، فيكون المذ من النجاسة بمكان وخروج الريح ليس بنجس. وده اللي أتعب كثير من العوام، لأن كثير من العوام يعني إذا أخرج الريح تراه يدخل إلى الخلاء ويبدأ يستنجي ويستطيب، ودي معضلة جدا للناس الكبار. الناس الكبار أنا عاصرت ناس كبار كثير، كان كل واحد منهم إذا أخرج الريح لابد يذهب للاستنجاء. فأقول إذن الأمر الأول المذي نجس، ويستنبط من غسل المحل الأمر بغسل المحل، لأن سلم لا يأمر بغسل المحل إلا بالدلالة أنه نجس، وأيضا الأمر بالوضوء لأن الوضوء قد انتقد بخروج المذي. الأمر الثاني وهو أمر مهم، إن كان المذي نجس وأمر سلم بغسل المحل من خروج المذي، فأقول ما القدر الذي يجزئ في الغسل؟ هل ما أصاب المذي فقط ولا كل الذكر مع الأنثيين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين في غسل الذكر من خروج المذي. قال الجمهور يغسل ما أصاب من المذي فقط، يعني المحل إن كان طرف الذكر أو الثوب يغسل فقط المحل الذي أصابه المذي. ودليلهم في ذلك النظر، إذ أن المذي عندهم نجس والأمر بالغسل معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ مفهوم الكلام ولا الغسل هنا معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ ما هو المعنى؟ النجاسة. فإن كان معقول المعنى فنقول المكان والموضع الذي أصابته النجاسة من المذي هو الذي يجب غسله فقط. أما بعض المالكية وبعض الحنابلة قالوا بعموم الحديث، قالوا وجب عليه غسل ذكره وغسل أنثيه، وهذه الزيادة عند أحمد، قالوا من المذي لابد أن يغسل الذكر والأنثيين. والتدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، وفي الرواية الأخرى قال اغسل ذكرك وأنثيك. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن في مسند أبي عوانة بسند صحيح عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل الذكر والأنثيين، فقال اغسل ذكرك وأنثيين وأنثيك. وثمرة الخلاف بين الجمهور وبين المالكية ورواية الحنابلة أن من أصابه المذي وغسل طرف الذكر مثلا أو غسل المحل فقط الذي أصابه المذي لا يجزي عند المالكية والحنابلة، فإن توضأ وصلى وهو يحمل هذه النجاسة الصلاة تبطل، أما عند الجماهير فإن الصلاة تصح. والدليل في الأول دليل على المعنى، وكأن الجمهور قالوا نخصص عموم قول النبي اغسل ذكرك وأنثيك، نخصص هذا العموم بإيش؟ بالنظر بالمعنى، لأن المعنى في الغسل هو إزالة النجاسة، وإذا قلنا بإزالة النجاسة لا تتعدى موضع النجاسة. فما الراجح من القولين؟ أقول الراجح من القولين هو أنه يجزئ غسل المحل الذي أصابه المذي فقط، ويستحب له أن يغسل الذكر والأنثيين، لأن النبي صلى الله عليه قد أمر بهما، والأصل في الأمر الوجوب، لكن المعنى والنظر كان قويا في هذا المحل، إذ أن الأمر بالغسل ما كان تعبديا ولكنه معلل، وده الصحيح، والعلة هو النجاسة وإزالة النجاسة. فإن كانت العلة إزالة النجاسة فنحن نقول المعنى يخصص هذا العموم أو يصرف أمر النبي من الوجوب إلى الاستحباب، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له اغسل ذكرك وأنثيك نقول هذا الأمر للاستحباب فيستحب له، وهذا يوافق القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، فيستحب له إذا أمذى الرجل من التفكير في الجماع أو من مداعبة الأهل أن يغسل ذكره ويغسل أنثيه، لكن القدر المجزئ له هو ما أصاب المذي فقط، هو ما أصابه المذي فقط، هذا الراجح الصحيح. المسألة التي تلي هذه المسألة هلا وهي هل يجوز للمرء إذا أمذى صلي ركعتين، نسأل أن يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فالمسألة التي تلي هذه هل يجوز للمرء إذا أمذى أن يتوضأ دون أن يستنجي، يعني يسبق الاستنجاء الوضوء أم لا؟ الجماهير على أنه لا يصح الوضوء دون الاستنجاء، لابد أن يستنجي ثم يتوضأ. وقال بعض العلماء، وهذا كلام الأحناف، قال بعض العلماء يجوز له أن يتوضأ قبل أن يستنجي، بل الاستنجاء ليس بلازم وليس بواجب عند الأحناف، ويستدلون بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ واغسل ذكرك، فذكر أولا الوضوء وغسل الذكر جاء من التبع بمكان، فقال إذا توضأ ولم يستنجي صح وضوءه، والوضوء لا يتعلق بالاستنجاء، والجميل على أنه لا بد أن يستنجي ثم يتوضأ. والصحيح الراجح من هذا أقول وجهة نظر الأحناف بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، ما هو وجهة نظر الأحناف بالاستدلال بهذا؟ الترتيب صح أنه قال توضأ واغسل ذكرك، وهل يساعدهم ظاهر اللفظ على ذلك؟ لا، لما؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب. نعم لو قال توضأ ثم اغسل ذكرك لقلنا بهذا، فلما قال توضأ واغسل ذكرك لا يساعدهم الظاهر، ولكني أقول بل يساعدهم الظاهر. كيف ذلك؟ احنا تدربنا على النظر في الأدلة، ما تدربنا على أن نجلس ونستمع. أقول الآن، هل يساعدهم الظاهر اغسل ذكرك وتوضأ؟ قلتم لا. لما؟ لأن لغة الواو هي مطلق الاشتراك في الحكم، لا تستلزم الترتيب، ثم هي التي تستلزم الترتيب. قلت لكم بل يساعدهم اللفظ على الاستدلال به. كيف ذلك؟ نعم، وأنا أقول لكم، الواو الأصل فيها الاشتراك في الحكم أم لا؟ الأصل فيها الاشتراك في الحكم. إذن الحديث ليس معني بإيش؟ ليس معنيا بالترتيب، لكن جاء الاشتراك في الحكم، يعني يجب عليه الغسل. وهذا نستدل به على الأحناف الذين يقولون باستحباب إزالة النجاسة أو الاستنجاء لا الوجوب. نحن نستدل عليهم بهذا الحديث على الاشتراك في الحكم. إذا قال توضأ يعني إن أردت الصلاة، إن أردت الصلاة فتوضأ يعني يجب عليك أن تتوضأ. أيضا نقول له يجب عليك أن تغسل المحل للاشتراك في الحكم. لكننا نقول يعني بالرد عليهم في الوجوب، نقول إذا كانت الواو اشتراك في الحكم ووجوب الغسل، فإن النبي سكت عن الترتيب. فلما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الترتيب قلنا نرجع للأصل، وهو إيش؟ الإباحة. الأصل إباحة، إما يتوضأ أولا أو يستنجي أولا. لكن يبقى لنا إذا قلنا بهذا القول وأنه يجوز للمرء إذا أمدى أو بال، لأن أيضا طرف حديث وما يعذبان في كبير فيه دلالة على أن المرء ما كان يستنجي وكان يتوضأ ووضوءه صحيح، ما بدليل على الحديث أن وضوءه كان منتقد لهذه النجاسة. كرجل على يديه نجاسة فتوضأ وما زالت النجاسة على يديه، هل نقول وضوءك منتقد بهذه النجاسة؟ لا، لأن التطهير من النجاسة ليس شرطا في صحة الوضوء. لكننا نقول له هذا الاستدراك، لكننا نقول له إن فعلت ذلك وتوضأت أولا وأخرت الاستنجاء فإن الوضوء صحيح، لأن إزالة النجاسة أو الاستنجاء ليس شرطا في صحة الوضوء، لا هو ركن من أركانه ولا هو شرط من شروط الوضوء. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ إذن لا هو ركن من الأركان ولا شرط من شروطه فصح الوضوء. لكننا نقول لك إذا أردت الصلاة فلا يجوز لك الصلاة حتى تستنجي، وستأتي معضلة إن استنجى لابد أن يمس الذكر، فإذا مس الذكر طيب كيف لا ينتقد؟ كيف لا ينتقد وضوءه؟ نقول له صح وضوءك، طيب صح وضوءك وعليك الاستنجاء. وأنا أقول لك استنجي لكن لا ينتقد وضوءك بالاستنجاء هذا، حافظ على وضوءك. كيف يحافظ المرء على وضوءه؟ بالنطح، انضح فرجك، فإن لم يكتفي بالنطح وجد أثر النجاسة المذي ماذا يفعل؟ بالله عليكم يعني إن لم تجيبوا سأتعب أنا نفسيا. الآن تفهمون المسألة؟ توضأ وصح وضوء، أراد الصلاة قلنا له لا، عند الجماهير وهذا الراجح عند أهل التحقيق صلاتك لا تصح حتى فاستنجي، فانزل فاستنجي يعني اغسل. أنا هو بفتح لكم المسألة، يعني اغسل ذكرك. فنقول لو غسلت ذكرك فإن وضوءك سينتقد ولابد أن تتوضأ مرة ثانية. كان الرجل فقيها فقال لي هذا أبعد عليك، فإني سأستنجي ولا ينتقد وضوئي. فجلست أفكر كيف ذلك، كيف يستنجي المرء ولا ينتقد وضوءه؟ الإجابة عندكم، قلنا ينضح. فلما قلتم ينضح قلت لكم يبقى أثر المذي عليه، ماذا يفعل؟ أحسن أنه يغسل ذكره بإيش؟ بحائل. ونحن رجحنا هذا على الترجيح الأول، أن مس الذكر بالحائل لا ينتقد به على الراجح الصحيح، فهو يغسل ذكره بحائل. مفهومة كيف متصورة؟ بخرقة، يغسل ذكره بخرقة مبللة بالماء، يغسل ذكره بحائل فلا ينتقد الوضوء، فيقوم يصلي وهذا الراجح الصحيح. إذن في هذه المسألة يغسل ذكره، ومن السنة ومن الاستحباب بمكان يغسل ذكره وأنثيه، والأمر هنا ليس الوجوب بل هو الاستحباب، والذي صرفه أن المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكرك هو النجاسة، فإن لم يتعدى محل النجاسة فلا يجب عليه الغسل، وهذا المعنى صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لا سيما وأن الماء له تأثير في شدة حرارة الشهوة، فهذه من باب الاستحباب. فإذا غسل ذكره أو أخر الغسل والاستنجاء وتوضأ أولا صح وضوءه، لكن عليه إذا أراد الصلاة أن يغسل ذكره من أثر النجاسة حتى تصح صلاته على الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة التي تلي هذه المسألة أو الأخيرة، بأن الماء لا يعدل عنه، الماء لا يعدل عنه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل وقال إني كنت رجلا مذاء، فقال له صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، ثم قال انضع ذكرك. ولو كان يكفي غير الماء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على هذا الرجل، لأنه ظهر من سؤاله أنه يشق عليه الأمر وهو يغتسل ويستخدم الماء كل مرة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيك الماء في غسل الذكر فقط لا الغسل كليته. ولو كان يكفي الحجارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح أنه لا يعدل في غسل المحل اللي هو محل النجاسة في غسل المحل عن الماء. وهذا على العموم، أي نجاسة موجودة الإنسان يعني لابد أن لا يعدل عن الماء استحبابا، وفي المد وجوبا لا استحبابا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، منها أولا الحياء خلق من أخلاق الصحابة، فعلى كل امرئ يريد الارتقاء إلى المعالي أن يأخذ بهذا الخلق الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء صفة من صفات الله جل في علاه. الحياء صفة، ها الحياء صفة من صفات الله جل في علاه. أريد يعني هي صفة، إيش نوع الصفة والدليل على ذلك يا إخوة فاضل؟ هذه استنبطات من هذه الأحاديث. علي بن أبي طالب أخذ الحياء والتحية من المسلم لمكان فاطمة، هذا الحياء أثر من صفات الله جل في علاه. ها صفة ثبوتية ذاتية، متأكد توافقونه؟ نعم صحيح، ثبوتية ذاتية. ما الدليل عليها؟ ما الدليل عليها عندك؟ ها إن الله حي يحب الحياء. طب في حديث ثاني إيش الآية؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. طيب خلاص الحديث فاصل. نعم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما خائبتين. فهذه دلالة على الحياء. لا الحياء صفة من صفات الله، والحياء خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء خلق من أخلاق أصحاب رسول الله. وكان أشد صحابة رسول الله حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الفائدة الثانية قبول خبر الأحد، وهذه مستنبطة ممكن نقول بها إذا قلنا بأن المقداد نقل الكلام من النبي لمن؟ لعلي رضي الله عنه وارضاه. يعني يمكن يستأنس به على قبول خبر الأحد مع الأدلة الأخرى المعضدة لذلك. أيضا الخبر يمكن أن يكون بمعنى الإنشاء، الخبر بالقواعد البلاغية الخبر ينزل منزلة الإنشاء. الخبر يعني الله جل وعلا يخبر لنا عن خبر، وهذا الخبر المراد به الإنشاء. طب لما لم يكن إنشاء أولا؟ نقول لأنه أبلغ في الإنشاء. ويستنبط هذه الفائدة من قول صلى الله عليه وسلم يغسل، ولو قال يغسل أو قال أغسل، قال أغسل يبقى أمر صح، كنون يغسل ذكره وأنثيه أو يغسل ذكره ويتوضأ، فهذا خبر كأن السلام يخبر عن هذا. وهذا الخبر المقصود به الإنشاء، يعني كأن السلام يقول له اغسل ذكرك وجوبا، مفهوم؟ وهنا الخبر يأتي معنى الإنشاء ويكون أبلغ في الدلالة. فقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر بمعنى يعني جزما وجوبا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تقولوا سمعنا وأطعنا. الأخير الأمر بالغسل هو أمر معقول المعنى، لذا اشترط فيه النية، والله تعالى أعلى وأعلى. الحديث الذي بعد ذلك عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث العظيم فيه قاعدة أغلب أحكام الإسلام تدور على هذه القاعدة. أولا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخشون على أنفسهم من سؤاله، ولا يتجرؤون حتى للنظر وأن يملي كل واحد منهم بصره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما وصف لنا أنس كانوا يجلسون يتحسسون الأعراض، لأن الأعرضي إذا جاء كان جلفا، فيأتي يقول أنت يا محمد قل لي كذا وكذا وكذا، ويسأل بجرأة عجيبة. فكانوا يحبون الأعراض لأنهم يأتون يسألون رسول الله، فيتعلم الصحابة منهم بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يجرؤون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لما علموا أنه لا مفر إلا من سؤال النبي لتعليمهم أمر فقههم، فإنهم ابتدأوا في كل مسألة تعن لهم أن يرجعوا إلى رسول الله، لأنه المعلم لهذه البشرية وهو المتبع للوحي الكريم. فجاء الله بن زيد رضي الله عنه وإن كان عم ولم يثبت أنه السائل، لكن الصحيح في الرواية الأخرى أنه هو السائل، جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أشتكي أو أرى الشيء في بطني، يشكل علي قرقرة في البطن واعتمال في بطني، أرى الشيء في بطني يشكل علي، خرج مني ريح أم لم يخرج مني ريح، ماذا أفعل؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قد دخلت أمرا عظيما، إنك هيأت نفسك وقلبك، وهذا المظنون بالصحابة لا كأمثالنا، إنك هيأت نفسك وقلبك وروحك وبدنك أنك في مقام عظيم، أنك أمام الله وأن الله يقبل عليك بوجهه. فإذا دخلت هذا المقام العظيم فلا يصح لك أن تتنحى عن هذا المقام ولا أن تنسلخ عن هذا المقام الرهيب العظيم، لأنك أمام جبار السماوات والأرض تسجد، وأنت إذا سجدت أو أقبلت على الله بوجهك أقبل الله عليك بوجهه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق المرء في القبلة أو يتنخمن عن يمينه للملك وفي القبلة أيضا لله جل في علاه، لأن الله قبل قبلة المرء. فلهذا الموقف العظيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أيام تحذير أن يخرج المرء من صلاته، فقال له يا رسول الله أشكل علي الأمر، فقال أنت في موقف عظيم، لا تخرج أبدا، لا تخرج من هذه الصلاة، واعلم عظم قدر ما أنت فيه إلا أن تتأكد يقينا أنك قد أخرجت ريحا بحيث سمعت صوتا أو اشتممت رائحة، فباليقين تخرج لأنه قد انتقض وضوءك. هذه التعليم من النبي من رحمته بهذه الأمة، من رحمته بهذه الأمة. إجمالي هذا الحديث، أما المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، مسألة واحدة هي أم المسائل، وهي اليقين لا يزول بشك في حال من الأحوال، اليقين لا يزول بشك، ويتفرع عليها أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان. يستنبط هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف، ولا تنصرف هنا للتحريم لا للتنزيه، لا تنصرف للتحريم، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. إذن لو كان المرء الذي يصلي وجد في بطنه شيئا وأشكل عليه خرج ريح أم لم يخرج فخرج من الصلاة فهو آثم، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هذه كما قلت اليقين لا يزول بشك، كأن النبي يعلمه ويقول دخلت الصلاة وأنت على يقين من طهارتك أم لا، كأن الرجل يقول نعم استيقنت أنني على طهارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه وأنت عندما أشكل عليك الأمر في بطنك وأنت في الصلاة وأشكل عليك الأمر خرج منك الريح أو لم يخرج، هذا الإشكال شك أم يقين؟ كأن الرجل يقول لرسول الله لا هو شك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه هذا الشك لا يزيل يقين الطهارة، تبقى على ما أنت عليه والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنك على طهارة فأنت على طهارة حتى تتأكد يقينا أن هذه الطهارة قد انتقدت، وهذا تعليم من النبي وتقعيد عام لهذه الأمة. الخلاف في هذه المسألة المالكية خالفوا الجماهير، قالوا بأن المرء إذا شك في الحدث أو الطهارة فاليقين الحدث، يعني يجعل اليقين الحدث لا اليقين الطهارة، وفي قول لهم يفرقون بين الصلاة وبين غيرها، يعني يقولون إذا أشكل على المرء خرج منه ريح أم لم يخرج منه ريح في الصلاة يبقى في الصلاة، والمستحب أن يخرج، وهذا كلام ليس بصحيح وهو باطل، بل المستحب أن يبقى، بل الواجب أن يبقى، ولو خرج لأتم بذلك. والحسن البصري أيضا يقول بهذا التفريق، يقول إذا أشكل عليه شيء في الصلاة فلا يخرج، لكن إذا كان خارج الصلاة يعني توضأ للظهر وصلى وقبيل العصر أشكل عليه اعتمل شيء في بطنه فأشكل عليه خرج ريح أم لا، فالمالكية يقولون اليقين هنا الحدث ووجب عليه الوضوء لصلاة العصر، والحسن البصري أيضا يقول يجب عليه الوضوء لصلاة العصر، وهذا مخالف لظاهر الحديث، وقالوا أجابوا عن هذا الحديث قالوا هذه الواقعة واقعة عيني لأنها في الصلاة ونحن نقول بخارج الصلاة، والصحيح الراجح ما عليه الجماهير، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمعنى موجود، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المعنى. إذا أشكل عليك شيء فشككت في شيء واليقين خلافه فارجع إلى اليقين ولا تعمل بهذا الشك، لأنك إذا عملت بهذا الشك خالفت اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فهنا المعنى يساعد الجماهير ويعطف ما ذهبوا إليه، أن المرأة إذا استيقن بوضوئه وطهارته ثم شك في الحدث، دخل الحمام أم لم يدخل الحمام، هو لم يدخل الحمام، واليقين أنه على طهارة. وهذا الباب عظيم جدا، يسد مرضا شديدا في هذا العصر، وهو الوسواسة. لأن الوسواسة تصل أساسا قهرية بهذا الأمر، أنه يشك ويشك ويعمل بالشك، فالأولى أنه يعمل بإيش؟ باليقين. ولذلك قلنا، وهذه يعني تمثل لها مسائل كثيرة جدا، قلنا للرجل إذا استيقنت من أنك نويت الصيام فجاءك الشيطان فقال إنك لم تنوي الصيام، وهذا في رمضان لم تبين النية من الصيام، فقل قد بيّت النية ولن أسمع لك. لا بد أن تدور مع اليقين حيث دار. وكما قلت المسائل التي تمثل هذه المسألة الطلاق والرضاع والبيع وغير هذه من المسائل. أما الطلاق، إذا شك المرء طلق امرأة أم لا، قال في ساعة غضب دخلت عليها أنا طلقتها، لا ما طلقتها، الأصل أكمله، الأصل إيش؟ بقاء ما كان على، يعني اليقين لا يزول. يبقى اليقين أنه غير متزوج، قالت اليقين أنه، طيب والشك أنه طلق، يبقى إذا نقول الشك لا عبرة به، وهذا الشك الذي يعني يذهب بالمرء إلى الظن البين خطأه لا يؤخذ به. أيضا الرضاع، رجل تزوج امرأة وعقد عليها وبنى بها، والأصل أنه لم يرضى، الأصل أنه لم يرضى، لو كانت بنت خالته مثلا كما سؤال بالتصريح ابنة الخالة، والخالة قالت شككت أرضعتك أم لم أرضعها، ها نقول الأصل عدم الرضاع حتى يثبت بيقين الرضاع، إذا يبقى عقد النكاح على ما هو عليه. إذا فالمسألة هنا الأصل أنه لم يرضى، فإذا كان الأصل أنه لم يرضى لا يمكن أن أزول عن هذا الأصل إلا بإيش؟ بيقين. وهذه كما قلت أشد أو أقوى الطرق في علاج الوسوسة القهرية، من أن تستعمل اليقين في كل شيء. دخلت المسجد، وأنت إذا دخلت المسجد صليت ركعتين وجلست تقرأ القرآن، فلما أقام المؤذن الصلاة جاءك الشيطان، قال تعرف أنت جئت من البيت وأنت مش متواضع، الأصل وأنت تصلي أنك ما تسمع له، قل الأصل أنا على طهارة، إلا أن يثبت لي أنني لست على طهارة. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأيضا اليقين لا يزول بالشك، فإن شككت في شيء والأصل عدمه فقل هذا الشك لا عبرة به وسأعمل باليقين. هذه المسألة المهمة جدا، وكما قلت خالف المالكية، ومخالفة المالكية لذلك قالوا هي وقعت عين لا تعمم، خالف المالكية وأيضا الحسن البصري، وقالوا المسألة هذه مخصوصة بالصلاة، إن شك في الصلاة يبقى في صلاة، لكن إن شك خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، وقالوا إن هذه الواقعة واقعة عين. والرد عليهم من الجمهور العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، خاصة ولا سيما وأن المعنى قد علم، على أن الشك لا يمكن أن يزيل اليقين، ضعيف اليقين جبل راسي، وأما الشك ضعيف جدا لا يستطيع حتى أن يصطدم بهذا الجبل فلا يزيله، حتى يأتي جبل آخر شامخ فيزيل هذا الجبل الأول. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وهو مهم جدا، أولا الرجوع إلى أهل العلم عند الجهل، وهذا الذي فعله عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب، عندما جاهلوا المسألة ما رجع إلا لمن؟ لأهل العلم، يضعون الشيء في موضعه، وأما الرعاع في هذه الأزمنة لا يرجعون إلى أهل العلم، يرجعون إلى أشباه أهل العلم، وهم محاسبون على هذا الرجوع وليسوا بمحاسبين على أكملوا على الفتوى أحسن، ليسوا بمحاسبين على الفتوى ولا العمل بها، لكنهم يحاسبون عند الله بالرجوع باختيار من يرجعون إليه. فهنا ترى عبد الله بن زيد رجع إلى رسول الله، رجع إلى أهل العلم حتى يتبين الحق من غيره. الأمر الثاني، الخروج من الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال، إلا الخروج من الصلاة معصية من المعاصي التي لا بد من التوبة منها، إلا في حالتين اثنتين، وهما خروج الريح ده بيقين خلاص، أنا أتكلم على رجل لم يخرج الريح لم ينتقد وضوءه فنقول الأصل لا يجوز الخروج من الصلاة لأنه دخل في مقام عظيم، دخل أنه الآن يواجه ربه جل في علاه، فهو في حضرة الله جل في علاه، فلا يجوز له أن يخرج من هذا المقام العظيم إلا في حالتين. نعم. إذا مرت أمام امرأة خرج ولا ما خرجش هو طلع بره الصلاة، لأن المرأة إذا مرت بطلت الصلاة، فهو خرج رغم أنفه. يا إخوة انظروا إلى النزاع، أنا إيش أقول؟ أقول يخرج بإرادته، كبر وقرأ الفاتحة وترك الصلاة ومشى. هذا السؤال هنا محله هنا. إذا رأى عقرب حية ما رأيكم؟ توافقونه؟ كلامه جيد. من الهلع ممكن يخرج صح؟ لا، السنة أنه إيش؟ يقتل الحية ويقتل العقرب، ما يخرجش. نفس الأنبيل هنا ويقتل، لا في النافلة لا أن يخرج، لا لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. إذا أحسنت هذه أول شيء، إذا أقيمت الصلاة وكان في نافلة فيخرج فله أن يخرج. نعم له أن يخرج. لما؟ لما؟ لا يتعارض نفل معه؟ طيب إيش ثاني؟ إذا كان إيه؟ لو على يقين أنه مش هيعوضه يدخل في محل السؤال ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش لأنه أصلا مش داخل في الصلاة أصالة. أول شيء أول حالة أن يكون في نافلة وتعارض الإيش؟ الوجوب. كيف؟ بينا لها حالتان. الحالة الأولى أن تقام الصلاة الفريضة وهو في نافلة، يعني في نافلة في أول النافلة فيخرج لأنه لا يتعارض نفل معه واجب. الحالة الثانية أن يصلي النافلة وتدعوه أمه، الله يهديكم، أمه الآن إجابتها واجبة ولا غير واجبة؟ ها واجبة. ولذلك جريج العابد كان يصلي وجاءت أمه فقالت يا جريج، فقال ربي أمي وصلاتي، أيهما أقدم؟ فقال صلاتي. فقالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي يفعلن الفاحشة، المميتات التي يفعلن الفاحشة، فما مات حتى نظر إلى التي يفعلن الفاحشة. دي دلالة على أنه عصى ولا لم يعصي؟ عصى، لكن بكرامة عبادته لله فإن الله جعل له معجزة أو كرامة لأنه وكز الطفل هذا، فقال أبي كذا الزارع إلى القصة المشهورة. لكن غرض المقصود جريج كان في نافلة وأمه لما دعته وتريده وجوبا أن يستجيب لها أم لا، فتعارض النفل مع الواجب فقدم إيش؟ فله أن يخرج وإن كان في حضرة الله. نعم وإن كان في حضرة الله، لأن الله هو الذي أوجب عليه إيش؟ هناك ما هو فوق ذلك، هناك ما هو فوق ذلك الذي صورته الآن، هناك ما هو فوق مثله لكن هو فوقه لا فض فوق. هذا الصحيح إذا كان المصلي يصلي ولو في الفريضة، هنا عشان كده قلت فوق ذلك ولو في الفريضة، فجاءه رسول الله فدعاه له أن يخرج من الصلاة وإيش؟ طيب ما الدليل؟ استنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ها استجيبوا لله إذا. طيب الآن هل يمكن أن تكون صريحة في موقعتنا الآن في وضعنا الآن؟ ممكن تكون صريحة؟ صريحة كما في السنن. أبو موسى الأشعري كان يصلي فمر عليه وسلم فقال يا أبا موسى، فما رد عليه لأنه قال أنا وين؟ أمام ربي. فلما انتهى جاء للنبي فقال له وسلم ما حملك ألا تجيبني عندما ناديتك أو زجرتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في صلاة. فقال له أما علمت قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعاه وإن كان في صلاة يخرج من الصلاة ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالات المستثنى فقط، لكن إذا كان المرء في صلاته فلا يجوز حتى ولو أشكل، حتى لو اعتمل يعني دافع الأخبثين. هذه بحث ثاني سنبينه الآن، لكن أي شيء يخرج من الصلاة لا يجوز له أن يخرج إلا أن يضطر إلى ذلك، وإلا في الحالات المستثناء التي بينتها. طيب إذا دخل المرء وهو يدافع الأخبثين هل له أن يخرج أو ليس له أن يخرج؟ هذه الفائدة الثانية. رجل صلى كبر ودخل الصلاة ويدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان عشان تكون أقوى، يدافعه الأخبثان، هل يخرج ولا ما يخرج؟ مجلس العلم اختلف على قولين، فننظر في أدلة الجمهور ومن معه الدليل الأقوى حتى نرجح. تفضل أستاذ. هو مدافع قوية وجوبا يخرج، ما الدليل؟ أنا أسألك على الدليل. طيب إيش الحديث؟ الأصلاة لا ابتداء صلاة لكن دخل الصلاة. نعم ده المجلد أصبح على رشاوي رجل واحد فكل سكت الآن. ها هو صحيح الراجح في هذه المسألة فيها تفصيل، إن كانت المدافعة قوية ويذهب عنه الخشوع يجب عليه الخروج، وإن كان يجب هذا قول يعني لا الظاهر، والصحيح عند الجماهير أنه لا يجب عليه الخروج ويستحب له الخروج. لما؟ لأن عصب الصلاة هو الخشوع، أما إذا ذهب الخشوع بالكلية فهذا لا صلاة له، فيجب عليه أن يخرج فيقضي حاجاته ثم يأتي للصلاة. ولذلك ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال من مئنة الرجل، يعني مئنة الرجل مروءة ولا غنى؟ أحسن، من مئنة الرجل يعني من فقه الرجل، من فقه الرجل أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة. وقد ورد حديث صحيح كالشمس في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قبل الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنة أبي داود بسند صحيح قال إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. فليبدأ هنا أمر، إن لم يكن الأمر الوجوب فأقل أنه هو إيش للاستحباب. فالصحيح الراجح في ذلك أنه على الاستحباب، لكن أقول إذا أراد المرء الصلاة ودافعه قضاء الحاجة أراد قضاء الحاجة فعليه بقضاء الحاجة أولا. لما؟ ليفرغ ذهنه فيخشع في صلاته لربه جل في علاه. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.